لسه كده. شايف بقى كويس؟ كويس. ابن عبد المطلب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنه حسنة عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. متفق عليه. هذا حديث شريف عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما تفضل الله به عز وجل عن خلقه على خلقه من تضعيف الحسنات وتقليل السيئات. زاد مسلم بعد قوله: وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئات أو محاها ولا يهلك على الله إلا هالك. قال ابن مسعود: ويل لمن غلبت وحداته عشرات. قال العلماء: إن السيئة تعظم حين أحيانا بشرف الزمان أو المكان، وقد تضاعف بشرف فاعلها وقوة معرفة، كما قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منهن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنط منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتهن أجرهن مرتين، واعتدنا لهم لها لها رزقا كريما. وعن أبي أنا أقرأ حسنا. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مال. أغبق يعني لا أقدم في الشرب قبلهما أهلا ولا مال. فنأى بي طلب الشجر يوما، نأى يعني أبعدني طلب الحطب، فلم أرح عليهما حتى نام، أي لم أرجع عليهما حتى نام، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون أي يصيحون من شدة الجوع عند قدمي، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إن كان إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، ثارتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة، يعني جد وضيق في العيش، حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 أو 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له ذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. في هذا الحديث فضل الإخلاص في العمل، وأنه ينجي صاحبه عند الكرب، وفيه فضل بر الوالدين وخدمتهما وإثارهما على الولد والأهل وتحمل المشقة لأجلهما، وفيه العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة، وفيه فضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة. 2 باب التوبة. ده مش بتقول التاب ده في البتاع ده؟ في طب ما فيهوش صوت؟ في واحد ما يسمعوش؟ في ممكن تسمعه. طب في ناس قارئينه ممكن تسمعه. أنا منزل الحلم. أنا مثلا عاوز أنزله بديه وأحط السماعة في ودني وأسمعه. ممكن. يبقى أنا منزل معايا تقسيم. معايا في الجيش على إني سن جوال. نزل تفسير كامل، كتاب تفسير اسمه تفسير السعد كبير كده. عاوز بقى احطه كده في وداني والنايم حتى كده احطه في وداني واسمع. دي يبقى حلو. دي نزلها كده حتى القراءة. يعني حتى القرآن اسمعوا اسمعوا. ممكن تنزل تنزل القرآن، ممكن تنزل في كتب كتب كاملة. من بقول ممكن تمسك الكتاب في ايدك كده يعني الأحاديث. لا سيبك من القراية، لأن أنا يعني حتى ما بركز في القراية يعني بتوجعني. يعني أنا عاوز إيه؟ كله على السمع. تنزله لك ممكن تسمعه يعني حتى لو نايم، حتى لو قاعد أيوة. ولا حاجة أبقى إيه؟ أبقى مشغله وأسمعه. في ناس على فكرة، كان في ناس في شيوخ كبار ما يكتبش خالص، ما هو يسمع ويحفظ. الناس بقى إيه، كان وإن شاء الله كان حافظ حاجات كتير. ما هو الناس بتقرا له، بتقرا له وهو يحفظ عادي. فدي السمع اسهل من اللي. ممكن تنزل، ممكن حتى تنزل كمان الشرح بتاعه. يعني تفسير كل حاجه تحب تسمعها احط اشغلها واحط بتاع السماعات في ودان واسمعها احسن من القرايه. القرايه دي هوايه، وطالما الواحد ما تعودش على القرايه من شغله ما بيركز فيها كده عينيا دلوقتي يعني بتركز كده في الملايين عينيا بتبقى يعني عينيا مثلا لما بنقرا شويه زي دول كده تبص بتاع عينيا بتسولف وما تشوفش الحروف. بس انت ممكن تعمل نفسك من الدرجه ديت على حسب نظرك. درجه القرايه تقرا بها تبقى حلوه جدا. بقول لك القرايه ديت هوايه، يعني ممكن الواحد يقرا كل الليل ما ينساش لان هو اتعود عليه. لما طالما ما تعودش استحاله ان انت تعوده بقى. بس انت ممكن تسمع يعني كده. بس انا اسمع، اسمع وانا نايم حد. يعني انا مثلا مشغل في الليل وانا نايم ابقى معاه على القران. فقال على طول اسمع، اسمع اكل بره الصبح. دي ممكن ممكن تنزلها. ممكن حتى تنزل يعني الكتاب ده صحيح البخاري. يعني مثلا زي التليفون كده. ايوه زي التليفون كده شغل مثلا القران على اللي هي على التليفون بيسمع. وحتى لو الواحد نايم بيسمع. دي ممكن انزلها ان شاء الله. حتى كان طه حسين، كان واحد بيساله، كان طه حسين يعني ميت سنه 73 وكان عنده 83 سنه. فكان بيسأله سنة 68 يعني، بيقول له إيه ماذا يفعل الدكتور طه حسين في وقت فراغه يعني؟ بيعمل إيه؟ فكان طه حسين كان أعمى يعني، أعمى من شغل. فقال له ليس عندي أوقات فراغ. مفيش ما عنديش أوقات فراغ. قال له ماذا تعمل؟ قال له إني أقرأ يعني أغلب النهار وشطر الليل. يعني طول النهار قاعد يقرأ، نص الليل كمان بيقرأ. هو ما كانش أصلا بيشوف. ما كانش بيشوف كان بس بيسمع. معتمد اعتماد كلي على السمع. بس هي دي مثلا لو انا كبرت ده كده يعني دي صفحه كبرتها لك خليتها كده. لا هو السمع سمع حتى بالتليفون يعني التليفون من شغل كده دي شفت كويس؟ دي ممكن تقرأ كده. ممكن بقى نطبع ده بنفس الأسلوب بتاع دي كده. طيب الكلام واضح أو حاجة. بس هو السمع بقى احسن. هو السمع بقى ايه؟ ممكن مثلا يبقى معاك على طول تسمع. ممكن انت بتاكل تسمع وانت ماشي حتى لو انت نايم مش كتاب جميل جدا الكتاب ده. ليه ورحت معرض الكتاب؟ مفيش دار كتب ولا زي موجود فيه في معرض الكتاب؟ انت ممكن مثلا ايه تقرا في كل يوم شويه هنا، ولو عاوز تسمع نزول لك برضه ممكن نشوف لك صور. انا بدور على القران اليهودي بشكل من الموبايل. هدي ممكن انزل لك كتاب ده على انزل لك كتاب على طلع على التليفون حتى ما هو على التليفون وعاوز تركب فيه السماعه ممكن تركب السماعه كده بس كده حلوه قوي دي. ما انا بدور على على القران على على التليفون مش لاقيه. طب ايش يعني ده التابلوي ليه في التابلو في حاجات كتير كنت مشغله بصوت التابلو في تفسير بقى لما نزل دي حلو بقى دي بقى سهلة من الإيران سيبلي للمومر دي وممكن حتى نزلك حاجات في انزلك كتاب رياض الصالحين ده نزل لي الكتاب ده هو عليه نسمع دي حلو ده افضل ليه ده حتى وانا نايم بحطه جنبي صوته عالي يعني ما شاء الله صوته عالي نرجع بكرة الآيات ومفصل ممكن تحط عليه السماعة كمان والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه وبعد هذه كلمات عن بعض أسماء الله كتبتها بضعفي عن القوي سبحانه وبعجزي عن القدير سبحانه وبجهلي عن العليم سبحانه، حرصت أن أجعلها مما يفهمه متوسط الثقافة ويستطيع قراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب لأنك الله، رحلة إلى السماء السابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي علما. عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. على الله توكلنا. ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. إنا إن شاء الله لمهتدون. اليوم موضوع رائع وجميل جدا، منك ومنك أكثر من شخص أرسلنا على تويتر على كتاب رائع. اليوم في شعبان، أكثر الشهور اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم فيها، فأرسلوا لنا شباب وبنات كثيرين موضوع كتاب جميل اسمه لأنك الله، كتاب من الأكثر الكتب مبيعا للأستاذ علي، الأستاذ علي بن جابر الفيفي، الطبعة العاشرة، وهذا دليل آخر على رواج الكتاب وأهمية الكتاب. فليس لنا إلا أن نستجيب. هذا طلبك أنت جالس تسمع وأنا موجود عشان أعطيك الشيء اللي أنت تبغاه، يعني أنت بتقترح وأنا بأجيب. فلأنك الله، رحلة إلى السماء السابعة. بعد قليل دكتور أحمد الشيخ شرح كتاب لأنك الله. لأنك الله لن اختارني ملكا انت العظيم. الصمد هو المقصود في الرغائب، المستغاث به عند المصائب، والمفزوع اليه وقت النوائب. في كل لحظات حياتك انت بحاجة اليه، فان لم ترجع اليه اختيارا رجعت اليه اضطرارا. ركاب السفينة اذا تلاطمت بهم الامواج وزعزعت فكرة الموت طمأنينة الحياة في نفوسهم، قالوا يا الله. وعيناك على رسام القلب تنظر الى تلك الخطوط المتعرجة، ومريضك تخفت انفاسه وتتضاءل نبضاته وتلك الخطوط تأخذ قليلا من الهبوط. لحظتها تنسى اسم الممرضة ويتبخر من رأسك وجه الطبيب وتقول: